إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم. مهماتا غاندي. غاندي موهانداس كرم شند، أحد كبار القادة السياسيين في القرن العشرين، وقد دعاه الهنود مهماتا، أي الروح العظيمة. ساعد على تحرير الهند من الحكم البريطاني بأسلوب فريد تمثل في المقاومة دون عنف، واعتبره الهنود أبا لأمتهم تكريما له. سمى غاندي سيرته الذاتية قصة التجربة مع الحقيقة، واعتبر غاندي الإهميسة اللا عنف الفضيلة المثلى. طور غاندي أسلوب عمل اجتماعي مباشر ارتكز على مبادئ الشجاعة واللا عنف والحقيقة، وقد سمي هذا الأسلوب ساتياغراها، قوة الحقيقة. وقد استخدم غاندي ومساندوه قوة الحقيقة للكفاح من أجل استقلال الهند ومن أجل إحداث تغييرات اجتماعية. كانت قوة الحقيقة، وهي الأسلوب الحديث الفريد لحل النزاعات، أعظم تراث تركه غاندي للجنس البشري. وقد ثبتت صحة هذا الأسلوب عندما نالت الهند استقلالها من البريطانيين. ولد غاندي في 2 تشرين عام 1869 في بروبندر في الهند. كان في سباه خجولاً وجاداً، وتزوج وعمره 13 من كاستوربا التي كانت تماثله في العمر. عندما بلغ عمره 19 عاماً سافر إلى إنجلترا لدراسة الحقوق، وفي عام 1891 عاد إلى الهند لممارسة مهنة المحاماة، إلا أنه لم يحقق نجاحاً يذكر. في عام 1893 سافر غاندي إلى جنوب أفريقيا وأقام هناك 21 عاماً يعمل مدافعاً عن حقوق الهنود، وقاد الكثير من الحملات لصالح حقوق الهنود في جنوب أفريقيا، كما قام بتحرير صحيفة الرأي الهندي، وقد ألقى البريطانيون القبض عليه عدة مرات، إلا أن جهوده أثمرت إصلاحات مهمة. في جنوب أفريقيا طور غاندي وبشكل كامل فلسفته في الحياة، حيث اعتقد بأن الحياة كلها هي جزء من حقيقة روحية مطلقة، الهدف الأسمى عنده هو تحقيق الذات. كان غاندي يعتقد أن جميع الأديان فيها بعض عناصر الحقيقة، مما اعتبر دليلاً على تسامحه الديني. آمن بتقليل الاحتياجات المادية إلى أقصى درجة ممكنة للحصول على البديل، وهو الجزاء الروحي، وبوصفه مصلحاً اجتماعياً، فقد كافح لتحرير المرأة وإلغاء طبقة المنبوذين والقضاء على التقسيم الطبقي. في عام 1915 عاد غاندي إلى الهند، وأصبح خلال 5 قائداً للحركة الوطنية الهندية. في عام 1920 بدأ برنامج الغزل والنسج اليدوي لمحاربة الواردات البريطانية، وخلال الحرب العالمية الثانية واصل كفاحه لتحرير الهند من خلال العصيان المدني دون عنف. استطاعت الهند الحصول على الاستقلال عام 1947، إلا أن غاندي لم يشارك في احتفالات يوم الاستقلال لما أصابه من حزن على تقسيم الهند. ونتيجة للاضطرابات العنيفة التي حدثت بين المسلمين والهندوس، في 13 عام 1948 عندما بلغ من العمر 87 عاماً بدأ صومه الأخير لإنهاء سفك الدماء بين الهندوس والمسلمين وجماعات أخرى. وبعد 12 يوماً من ذلك التاريخ، وبينما كان في نيودلهي في طريقه لحضور إحدى المناسبات الدينية، أطلق عليه الرصاص هندي معارض متعصب ضد برنامج غاندي للتسامح الديني بين جميع المذاهب والأديان. من أقواله المأثورة: كل إنسان مسؤول عن عقيدته، الغضب وانعدام التسامح أعداء تفاهم، السعادة عندما تتوافق الأقوال مع الأفعال. عندما يقرر العبد أن لا يبقى عبداً فإن قيوده تسقط. الحياة لغز يجب أن نعيشه وليست مشكلة يجب أن نحلها. ما يكون حقيقة بالنسبة لشخص ما يكون خطأ بالنسبة لآخر. من الخطأ الاعتقاد أن كل شيء لا نستطيع فهمه أو استيعابه هو خطأ.